قال رحمه الله: قال: ولا يبالي من أين اكتسب، من حرام أو من حلال. تقدم حديث أبي هريرة في الباب، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، وهو الصحيح عند أحمد. فهذا حال كثير من هؤلاء الذين كما قال الإمام: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله، هذا أخلاقهم، هذا شأنهم. وأما الذي أخذ القرآن يريد به وجه الله بعيد عن هذا، وما يجعل القرآن مصدر تكسب أبدا، بل يجعل القرآن يتعبد به لله سبحانه وتعالى، مصدر عبادة له لله جل وعلا، به مصدر عبادة به لله سبحانه، لا مصدر تكسب. أما هذا فصار عندهم مصدر تكسب القرآن. لا يبالي من أين اكتسب، من حرام أم من حلال، أو من حلال قد عظمت الدنيا في قلبه فصار يتأكل بالقرآن، هذا كله بسبب عظمة الدنيا في قلبه. إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته، ولا يحل له أخذه، إن فات هذا الحرام يحزن على فواته، فكيف بالذي يحل له أخذه؟ لا شك أنه سيحسر عليه أكثر وأكثر، هذا حرام وهو يحزن عليه إذا فات، هذا حرام. والذي تجده يعمل لله سواء كان الذي هو من حلال أو من حرام، فات من أمور الدنيا ما يبالي به، الأمر عنده سواء، خصوصا الذي هو من حرام الحمد لله يفرح أن الله لم يرزقه هذا الحرام، أن الله لم يرزقه هذا الحرام ولم يجعل رزقه حراما. وإن كان من الحلال الذي يحل له وفات ما يحزن على فواته، لأنه ما يبالي بهذا، ما يحزن على فوات الحلال. وأما الحرام فالحمد لله، فإنه يفرح إذا فات، يفرح إذا فات الحرام أن الله سلم من الحرام. إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته، لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزجر ولا يزجر نفسه، لا يتأدب ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد. عندنا عن الوعد والوعيد، الصواب عند الوعد والوعيد، النسخة التي عندنا: لا يزجر نفسه عن الوعد والوعيد، والظاهر أن المقصود لا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد، فلا يزجر نفسه. والذي يظهر من سياق كلام المصنف أن المقصود بالوعد والوعيد هنا المترادفان، وهو المترادفين بالوعد والوعيد، والمعنى واحد، والوعيد هو التخويف والتهديد، فلا يزجر نفسه عند أدلة التخويف وأدلة التهديد التي فيها الزواجر والنواهي، ما يزجر نفسه لا يرعوي، بل يقحم نفسه في المعاصي ولا يزجرها عن مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى وعن عصيان الله سبحانه. فالذي يظهر أن قوله لا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد بمعنى واحد، فإن الوعد يطلق ويراد به الوعيد، وقد جاءت الأدلة تدل على ذلك: النار وعدها الله الذين كفروا، النار وعدها، هذا وعيدهم، النار وعدها الله الذين كفروا، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أي وعيده، ولن يخلف الله وعده أي وعيده، يستعجلون بالعذاب، اصبر عليهم، ولولا أجل المسمى، وهناك وعيد، وربما يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فقال الله: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أي وعيده، وهما يترادفان أحيانا، الوعد والوعيد يأتيان بمعنى واحد، وهذا لا يزجر نفسه عند الوعيد، عند الوعد والوعيد، والزجر يكون عند الوعد، عند الوعيد قصدي، يزجر نفسه عند الوعيد فيرعوي ويترك المعاصي، إذا رأى أدلة التخويف والتهديد ترك الذنوب وترك المعاصي. أما هذا المتأكل، هذا المدبر البعيد عن الله سبحانه وتعالى، الغافل القلب، هذا لا يحصل له زجر عند أدلة الوعد والوعيد. فيكون المقصود بالوعد والوعيد والله أعلم شيء واحد، وهو التهديد والتخويف، لا ينزجر عند ذلك. والوعد يطلق ويقصد به ما يراد في الوعيد كما سمعت في هذه الأدلة، واشتهر عند الناس أن الوعد يكون في الخير والوعيد يكون في الشر، هذا يكون غالبا أن الوعد يطلق ويقصد به الخير، وأن الوعيد يطلق ويقصد به إيش؟ الشر والتهديد والتخويف. هذا هو الغالب، وعليه جرى قول القائل: إني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. على هذا ينزل على المعنى الأغلبي: إني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. هذا المعنى الأغلبي في الوعد والوعيد، أن الوعد يكون في الخير وأن الوعيد يكون في الشر. وقد يطلق الوعد ويراد به الوعيد: النار وعدها الله الذين كفروا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أي وعيده. فهذا من سياق الكلام يتبين أن المقصود بالوعد الوعيد، أن المقصود بالوعد الوعيد، لا ينزجر عند الوعد والوعيد، والمقصود أدلة التهديد والتخويف ما ينزجر عندها. وإلا الوعد الأصل فيه يطلق ويراد به الأمور التي يرغب فيها ويشتاق إليه، يشتاق إليها الشخص، يعني أمور الخير. وهذا هنا غير مقصود، لأن المقصود هنا السياق سياق زجر، سياق زجر وابتعاد عن هذا الشيء. قال رحمه الله: ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد. والوعد والوعيد من أصول المعتزلة المنحرفة، يستعملون في غير المعاني المقصودة. الوعد والوعيد إنفاذ، الوعد والوعيد يعني من وعده الله بالجنة يجب على الله، يجب على الله أن ينفذ هذا، ومن وعده الله أو من أوعده الله بالنار يجب عليه أن يدخل النار. تحكم في رب العالمين عند المعتزلة، وهم منحرفون في الوعد والوعيد، عندهم انحراف شديد في الوعد والوعيد، وهو من أصولهم الخمسة المعلومة عند الناس ممن تعلم المعتقد. فهذا أصل من أصول المعتزلة، الوعد والوعيد على تفسيرهم المنحرف، فإنهم يقولون يجب على الله أن يدخل الطائع الجنة، ويجب على الله أن يدخل العاصي مرتكب الكبائر والكافر النار. وهذا قول باطل، فالله سبحانه وتعالى حق وعيده على الكافر وهذا لا يخلف، والله سبحانه وتعالى أوعد العصاة وهم تحت مشيئته، وهذا يجوز أن يخلف، هذا يجوز أن يخلف في حق العصاة، وأما في حق الكفرة فالله منفذه سبحانه وماضيه، أو أنه سبحانه وتعالى سيمضيه جل وعلا. في حق الكافرين لا يخلف الوعيد، وفي حق العصاة يخلف تفضلا وإحسانا وكرما من الله جل وعلا، يجوز أن يخلف الوعيد في حق العصاة، يجوز أن يخلف، وأما في حق الكافرين فلا يجوز أن يخلف، فالله قد وعدهم أو وعدهم سبحانه، واقتضت حكمته أنه لا يخلف وعيده في الكافرين. وأما في العصاة الموحدين فالله يفعل ما يشاء جل وعلا، هذا وعيده فيهم، والله يفعل ما يشاء سبحانه. فقد يوجد السبب ولا ينفذ مقتضاه، ولا ينفذ مقتضاء في حق العصاة. قال رحمه الله: فعلى هذا تفصل في مسألة الوعيد، وأن إخلاف الوعيد مكرمة، وأن إخلاف الوعيد إحسان وكرم، أو ما يقال مكرمة، كرم من الله سبحانه وتعالى ورحمة، هذا في حق العصاة يجوز أن يخلف الوعيد، وأما في حق الكافرين فلا يخلف وعيده سبحانه، فهم إلى النار إن ماتوا على كفرهم. قال رحمه الله: ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد لاهن غافل، ترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذا صنف غافل، وإن قرأ القرآن، فما استفاد من قراءته للقرآن ومن أدلة الوعد والوعيد؟ لاهن غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، يستاء جدا إذا أخطأ في حرف من حروف القرآن التي أقامها فيخطئ فيها بعد إقامتها، هذا يحصل له به سوء وتحصل به مساء عنده جدا، ويحزن لهذا الشيء لأنه سينقص جاهه عند المخلوقين كما علل ذلك الإمام هنا. فهذا يسوءه أنه يخطئ إذا أما الناس وحصل له خطأ ثلاث مرات أربع مرات يحزن. ليش يحصلني خطأ؟ الناس يقولوا هذا حفظه ما هو طيب، الناس كذا الناس يا أخي الحمد لله أخطأت ما في شيء، قدر الله ما شاء فعل. فلا تجعل لأجل الناس، اجعل ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى، وتذهب وتطمن تراجع ما في شيء. أما يسوءك جدا أنك أخطأت لأن جاهك سينقص عند المخلوقين ويعيبونك على سوء الحفظ، هذا ما يصلح، هذا ما هو لله. إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم فتراه محزونا مغموما بذلك. لا إله إلا الله، نسأل الله الإخلاص يا إخوان، نسأل الله الإخلاص، والشخص يجاهد نفسه على الإخلاص ولا سيما حافظ القرآن. هذا خطاب له يدخل فيه دخولا أوليا، حافظ القرآن يحرص على الإخلاص جدا، فلا ينظر إلى الناس، لا ينظر إلى الناس، فإن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون ولا ينفعون ولا يضرون، بل النفع والضر من عند الله سبحانه وتعالى. قال فتنقص رتبته عندهم فتراه محزونا مغموما بذلك وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله مما أمر به القرآن أو نهى عنه غير مكترث به، ما هو مبالي به، مكترث أي مبالي، ما ضيعه فيما بينه وبين الله مما أمر به القرآن أو نهى عنه غير مكترث به، غير مبالي به. لكن إذا كان بينه وبين الناس هذا تحصل به مساء عظيمة ويحصل له حزن وكآبة شديدة وغم عظيم، لأن هذا بينه وبين الخلق، سيتنقصون وسيتكلمون علي. والذي بينه وبين الله ما يحزن له، يفعل المعاصي ويرائي ويسمع، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا يلتفت إلى هذا الجانب. لكن بينه وبين المخلوقين هذا يعظم عنده. قال وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله مما أمر به القرآن أو نهى عنه غير مقترث به، أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال، مع أنه يحفظ القرآن وأخلاقه أخلاق الجهال. وكان رسول الله، رسول الله خلقه القرآن، كان رسول الله خلقه القرآن. معرب يا عبد الرحمن جملة خلقه، كان رسول الله خلقه ولا خلقه عند من عبد العزيز؟ كان رسول الله خلقه ولا خلقه؟ خبر كان خلقه يعني لحن عند من طيب زكريا يقول نجوز الوجهان، هذا يقول بدل عبد محمد، خلقه مبتدا والقرآن خبر والجملة خبر كان، أحسنت. قال رحمه الله وما قد ضيعه فيما، نحن نحتاج نجري القواعد في الكلام، تعب، وأما العرب يتكلموا سليقة، نحتاج تجري القواعد ترجع تنظر صواب ولا مو صواب، أولئك يتكلموا على السليقة ما يحتاج. ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سريقي أقول وأعرب، ما نحن لا بد أن نلوك اللسان، ننظر كيف هذا الكلمة صواب ولا خطأ، تعب النحو احتاج مراقبة، احتاج صبر، وإلا هذا نحن الحمد لله إن شاء الله على خير نجاهد أنفسنا. قال رحمه الله وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله مما أمر به القرآن ونهى عنه غير مكترث به، أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعملون، الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن إذا سمع، وعندكم إذا سمع، إذا سمع، إذا سمع الله، أو إذا سمع الله عز وجل قال، إذا سمع الله عز وجل قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن إذا سمع الله قال كذا، ما يبالي، ما هو حول هذا، وإنما حول الناس، فكان من الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فينتهي عنه قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه، يحفظ فقط، حفظ يحفظ، وأما أنه طالب علم ما هو طالب علم، فلذلك يصدر منه مثل هذه المخازي والعياذ بالله. فكان ينبغي أن يلزم نفسه طلب العلم، هو مجرد حفظ يتأكل بالحفظ ويذهب الخليج ويذهب يمين وشمال وينظر قطر إيش المسجد فيها جيد، وينظر الإمارات إيش المسجد صوتي طيب، يقدم نفسه لهذا، تعلم يطلب علم. الحفاظ كثير، طلاب العلم قليل، فيحفظ إذا من الله عليه بالحفظ هنيئا له، هنيئا له الله، إنه ليغبط على حفظه لكلام الله سبحانه، ولكن يحتاج إلى أن يضم هذا مع ذا. قال قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه ثم رسوله ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب بمعرفة العلم عن النعم، لا يرغب بمعرفة علم، لا يرغب بمعرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم، ما يرغب في هذا بعيد، لا يرغب بمعرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم، ما هو حول هذا الذي أشرنا إليه قبل. تلاوته للقرآن تدل على كبره في نفسه، حول ولا قوة إلا بالله، تلاوته للقرآن تدل على كبره في نفسه، تعلم ربما هنا قرائن تدل على هذا، وإلا الأصل هو حسن الظن، لكن بعضهم يظهر ذلك ويلوح جليا من قرائن تدل على أنه متكبر في قراءته. تلاوته للقرآن تدل على كبره في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه، إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع، إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع، ليس همته متى يفهم، هذا تقدم التعليل عليه، لا يتفكر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن ما يتعظ، ولا يقف عند الوعد والوعيد بأخذ نفسه برضا المخلوقين، لا يقف عند الوعد والوعيد يأخذ نفسه برضا المخلوقين، هذا كلام آخر، هذه كلها من مخازي هذا الذي لا يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن أخلاقه السيئة مع القرآن وما تأدب بالقرآن. قال لا يتفكر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد يأخذ نفسه برضا المخلوقين، ولا يبالي بسخط رب العالمين، وهذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها أيضا، أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، والعكس بالعكس، من أرضى الله بسخط الناس فإن الناس نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قال يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين، يحب أن يعرف بكثرة الدرس، لا إله إلا الله، يحب أن يعرف بهذا أنه عند 3 دروس 5 دروس 6 دروس 7 دروس 10، فهذا يضر درس، إذا درست لله وإن من الله عليك بأكثر من درس هذا خير من غير تبجح أنني أدرس كذا وكذا درسا وأنشر ذلك في النت، ولي كذا وكذا درس ولي كذا وكذا درس وعندي دروس مختلفة، نسأل الله العافية، ما نحتاج إلى هذا كله، ما نحتاج إلى هذا كله، وهذا يدخل العجب في الشخص والرياء والسمعة ويحبط عمله الذي هو من أجل الأعمال والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يذهب عليه أدراج الرياح ولا يستفيد منه، وهو يبذل وقتا وجهدا جهيدا في تعليم الناس ولكن ليقال، وهذا أيضا تجد من لا يعينك على الخير فينشر كذا وكذا درس عندنا وكذا وكذا درس عندنا في هذا النت وفي هذه الوسائل، وهذا ما نريده، الحمد لله الأمور واضحة والأمور ظاهرة للناس، والناس يطلعون ويرون الخير، يطلعون ويرون الخير، فهذا ما هو طيب. هذا ربما يحمل الشخص على شيء لا يرضيه أو لا يرضاه ربه سبحانه، لا يرضاه ربه عنه، فتكون أعمال لغير الله ليطلع الناس عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. يا أخي عندنا الله مطلع على الذي عندنا، ما كان عندنا في دماج نت ولا عندنا شيء، والله ما كان عندنا في دماج نت ولا عندنا حاجة من هذا الخبر الآن. والله يقبل بالعباد من أمكنة بعيدة، من أيام في أيام الشيخ مقبل وفي أيام شيخه، حفظ الله الشيخ ورحمه الله الشيخ مقبل، الناس تقبل وما عندنا هذه الوسائل الآن التي يعني تنشر الخبر إلى أقصى ما يكون من أرض الله، والناس تقبل. الأمور لله سبحانه وتعالى، الأمور لله، ما نحتاج إلى الهيلمان هذا، ما نحتاج إلى، الحمد لله أمورنا طيبة. قال: حكم الأموال التي تنفق في المسابقات القرآنية إن كانت تشجيعا للطلاب تحفيزا لهم على الحفظ وعلى العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، لا على طريقة هؤلاء الحزبيين الذين يستقطبون الشباب بهذه ويتأكلون مثل هذه المسابقات وعندنا كذا كذا حافظ إلى آخر ذلك، فما فيه مانع أن يختبر الطالب، يختبر الطالب في حفظه، فإن نجح فيما اختبر فيه وأجاد وأفاد لا بأس أن يكافأ بشيء، لكن لا على طريق أننا نجمعهم ونصلح لهم مسابقة إلى آخر ذلك. هذا ما نحتاج، صار هذا من طريقة الحزبيين، هذه من طرق الحزبيين، وإلا أنهم يتسابقون، هذا يسمع وهذا يسمع وينظر تسميع من أقوى ويعطى هذا جائزة على قوة حفظه وعنايته بكتاب الله لتحفيز الطلاب والتنافس، هذا يرجى أنه ما فيه شيء، ما في شيء، كان الغرض نبيل والهدف عظيم والمقصود هو مرضاة رب العالمين، هذا ما فيه شيء، كان الغرض نبيل، وإن كان الغرض لغير ما ذكر فالله مطلع على السرائر. لكن هذه الطرق الآن صارت من طرق الحزبيين، تجميع الناس وفعل حفل كبير وحضور الناس ودعوة الناس وعندنا مسابقة قرآنية، هذه طريقة الحزبيين يبتعد عنها. أما أخوان يحضران ويحكم بينهم واحد من إخوانهم ويشجع من أتقن بشيء من الجائزة، هذا مو حرام، مو حرام أبدا. ولكن كلما كان العمل لله هذا أحسن، يجعل العمل لله سبحانه وتعالى، يحفظ الطالب لأجل الله لا لأجل الجائزة، ولا يعود الأولاد على الجوائز، لكن إن أكرموا بشيء لعنايتهم بكلام ربهم سبحانه وتعالى فلا مانع أن يكرم المعتني بطاعة الله سبحانه وتعالى، المعتني بحفظ كلام الله، ولا سيما الصغير، الصغير يتشجع ويحب مثل هذه الأشياء يشجع مثل هذا، وأما الكبير الحمد لله يترك، الكبير يترك ويعرف يحفظ لأي شيء يحفظ ويعرف هذا، وقد صار بالغا وعاقلا ويعرف لماذا هو يحفظ فيريد يتعبد الله بحفظ هذا، لكن الصغير يعني يحتاج إلى شيء من التشجيع على غير تلك الطريقة التي أشرنا إليها، إن فعل هذا ما فيه شيء. وقد كان الشيخ ربما يطرح سؤالا ويضع له جائزة للأولاد، يضع له جائزة للأولاد، من أجاب يعطيه كتابا، يعطيه نقودا رحمه الله، ويضع سؤالا للأولاد الصغار، هذا ما في شيء. أما هذه الطريقة التي أحدثت متأخرا للتأكل وللرياء والسمعة وعندنا كذا كذا حافظ إلى آخره، هذا ما كان عليه الهدي النبوي. وأما وضع الأسئلة، طرح الأسئلة، فرسول الله كان يسأل أصحابه المجتمعين، يسألهم وينظر من الذي سيجيب على هذا السؤال، فإن أعطي شيء من الجائزة ما فيه مانع، لكن ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على هذا الشيء، لكن ما فيه مانع من الإكرام. وهذا الآن صار من كان يذم ذلك يفعله الآن على طريقة الحزبيين وعلى منوال الحزبيين، صاروا يفعلون هذا في مراكزهم وبعضهم في مساجدهم، يفعلون نفس الطريقة التي كانوا يذمونها، لما دخلهم التحزب صاروا يسلكون مسلكهم، وأما نحن على ما كنا عليه من الأمر العتيق إن شاء الله، الذي يريد يحفظ يحفظ لله، لكن نتكلم على أصل المسألة، نتكلم على أصل المسألة، ولا ما عندنا هذا. الذي يريد يحفظ يحفظ لله سبحانه وتعالى، وأبوه يشجعه، أبوه يعطيه ما يعطيه شجعه، وإن أعطاه المدرس الذي له أعطاه شيئا مو حرام عليه. قال هل يجوز صوم يوم السبت منفردا؟ هذه المسألة خلافية، ومن أعظم من تكلم عليها دفاعا عما رآه رحمه الله الشيخ الألباني، وأنه يرى تحريم إفراد يوم السبت بالصوم، خالفه بعض المتقدمين مالك وغير مالك من القيم، جماعة من أهل العلم يرون ضعف الحديث وأن الحديث لم يثبت، ومن المعاصرين في عصر الشيخ مقبل وغيره من الأئمة رأوا أنه لا بأس بإفراد يوم السبت، وأن الحديث لا يثبت الذي فيه النهي الشديد.